خزائن الرحمن تقدم القوارير في رمضان مع خزائن الرحمن. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون. طاعة الله تعالى ورسوله أمر مهم جدا. طاعة الله تعالى واجبة، وطاعة رسوله تابعة وهي واجبة، ولا يستقيم إسلام المرء حتى يطيع الله عز وجل في كل صغيرة وكبيرة، ويتبع أوامر النبي صلى الله عليه وسلم في كل عظيمة وصغيرة. فالله تعالى أمر بذلك: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله، وبين سبحانه فضل ذلك: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. أوامر الله عز وجل كثيرة، وسبحانه جل في علاه فيها بين التيسير، وأنها ليست للكلفة، وأنها ليست للتعسير ولا المشقة على الناس. قال تعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وقال الله تعالى: ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وأمنتم. وقال تعالى: ما جعل عليكم في الدين من حرج. وقال صلى الله عليه وسلم: يسروا ولا تعسروا، وبشروا ولا تنفروا. وقال صلى الله عليه وسلم: إنما بعثتم ميسرين، إنما بعثتم ميسرين. فكل هذه أدلة واضحة على أنها التكليف من الله، وطاعة الله ورسوله أصلها التيسير، وأصلها رفع الحرج على الناس. ومن ذلك طاعته تعالى في أن المرأة لا تصلي ولا تصوم في رمضان في أوقات الحيض، يعني هذا من الاستجابة لأوامر الله تعالى. فلا بد أن لا تحزن المرأة، ولا بد أن تعلم أن هذا من قضاء الله تعالى وقدره، ولا بد أن تعلم أن حسن الاستجابة لأوامر الله تعالى وطاعة الله ورسوله هي من أفضل العبادات، بل قد تؤجر على هذا التوقف، وأنه لله واستجابة لله ولأوامر الله أفضل من الطاعة في ذاتها، لأن هذه طاعة قلبية، الاستجابة، المسارعة في توقف لله تعالى، والمسارعة في الاستجابة وطاعة الله تعالى ورسوله هي من أفضل العباد. ومما يثمر عن ذلك الاستقامة، ومما يثمر عن ذلك الاجتهاد في الطاعات. طاعة الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم تورث الاستقامة وتورث الاجتهاد في الطاعات، وهي أيضا من أسبابها، وهي أيضا من أسبابها. فلا بد من طاعة الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم، ولا بد من حسن الاستجابة لأوامر الله تعالى، وأيضا التسليم التام لما جاء عن الله تعالى. ومن ذلك أوقات الحيض التي تحدث للمرأة في رمضان، ومنهم من يحزن للتفريط في الطاعة، ولكن لا تحزنوا، أنتم في طاعة حتى وأنتم في توقف. أقول قولي هذا، وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وجزاكم الله خيرا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.